أما التسبيح ففيه التنزيه، فجاء أسلوب القرآن، ولذلك يسبحون بحمد ربهم. فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بل سورة الإسراء نفسها سبحان في الأول، الذي أسرى بعبده، آخرها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فدائما يأتي في القرآن الكريم أسلوب الإيه؟ التنزيه، يسبق الحمد والثناء، لأن الحمد الثناء، والثناء لن يكون بالسلب، وإنما الثناء سيكون بإيه؟ بالإثبات، إثبات الأسماء الحسنى وإثبات الصفات العليا، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فهنا قال لا يشبه الأنام، وبينا استدراك أهل العلم عليه في قوله الأنام، وبأن هذه الكلمة ربما غلبت عليه فيها الإيه؟ القافية، فقال لا يشبه الأنام علشان تتوافق مع لا تدركه الأفهام السابقة، وإلا فإنه المفروض يقول لا يشبه الإيه؟ الخلق، لأن كلمة الأنام أخص من كلمة الخلق، كلمة الأنام والأرض وضعها إيه؟ للأنام، فالأنام الذين وضعت لهم الأرض غير الخلق، فالله لا يشبه الخلق جميعا ولا يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فحتى لا يظن ظان أنه حينما نفى التشبيه ونفى التمثيل معنى ذلك أنه يعطل صفات الله تعالى، عقب على ذلك بقوله كأئمة أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بالقرآن واهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ونحن حتى يعني من منهجنا أننا لا نريد الإطالة، وإلا لكان ينبغي أن نفسر أمثال هذه الآيات، وبالذات آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، كما ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة، السنة اللي هي ايه؟ مقدمة النوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، لأن النهج الذي استنبطه أهل السنة من القرآن الكريم أن الله تعالى لا يصف نفسه سبحانه وتعالى بصفة سلبية، يعني ينفي عن نفسه شيئا، لا ينفي من أجل النفي، وإنما من أجل إيه؟ إثبات كمال الضد، من أجل إثبات كمال ضد الضد المسلوبة أو المنفية. فهو سبحانه لما يقول مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هل المقصود إن ربنا عز وجل يخبرنا؟ هذا خبر وأمر وأخذ على ظاهره، ده ما تفهموش إنه تأويل، لا، ما فيه النص من أجله إيه؟ يعني هو معنى النص إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ده بالمنطوق، منطوق النص أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ربنا لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، ده المنطوق اللي بيؤخذ من منطوق الآية نفسها. لكن ما سيق النص لأجله إيه بقى؟ إثبات كمال العبد، فالإثبات كمال العبد، ربنا عز وجل يريد أن يبين لنا أنه سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق، العدل المطلق صفة من صفاته تعالى، ليس فيها استثناء على الإطلاق، فيش استثناء أبدا، وإنما لا يظلم أبدا. يبقى هذا الإثبات، يبقى لما نفى عن نفسه الظلم، لأن نفي الظلم فقط مش كمال. واحد يقول إزاي؟ نقول ربما أقول لك هذا إنسان لا يظلم، لأنه ما يقدرش يظلم، مش كده، لأنه ما يقدرش يظلم، لأنه ضعيف. ما هو أحيانا في إنسان ما بيقدرش يظلم نظرا لضعفه، ما يقدرش يظلم، هو يظلم بس لأنه ضعيف، واخدين بالكم ولا لا؟ فقضية عدم الظلم مش المقصود بيها النفي، وإلا النفي المجرد ما معناه؟